Ya Ramadan, udta ilayna bil anwar, tahmilu maka al bushra layla nahar, litudhakirna fa'ala al birri wa hubban nahar. وقيام الخير وأن الله هو الغفار وأن الدنيا تحلو ونحن كالبنيان هذا كلام نبي الرحمة والإنسان وأن الدنيا تحلو ونحن كالبنيان هذا كلام نبي الرحمة والإنسان يا عدت إلينا بالأنوار تزر بخير الناس ونعم زائر صلوا على النبي محمد.